لأنها في يوم الجمعة قد تكون أقل عملا نعم وأقل انشغالا، نعم تجد من الوقت ما تصليه. ويوم الجمعة هو سيد أيام الأسبوع، طيب، وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس وغابت. نعم. إذا لا حرج والحرام، أرجو أن لا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: عندما يكون في الإنسان جرح وبه لفافة، فهل يكتفي بمسح الماء عليه أثناء الوضوء أم لا بد من التيمم كما يقول البعض؟ الصحيح أن اللفافة إذا لم تكن زائدة زيادة فاحشة عن الحاجة أنه يكفي المسح ولا يحتاج إلى تيمم ولو كان فيها شيء من الزيادة. أما إذا كان الجرح في موضع من مواضع الوضوء واللفافة والحزامة التي عليه نعم على موضع الحاجة وعلى زيادة كبيرة، فيحسن أن يمسح الإنسان وأن يتيمم، وإن لم يفعل نعم فالصلاة صحيحة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: ما الحكم في وضع شعر الرأس ظفيرة واحدة على الظهر، وهل هذا العمل يختص بالصلاة؟ لأننا سمعنا أنه لا تصح الصلاة إلا إذا خشع الشعر أثناء الركوع والسجود. السنة أن لا يصرف المصلي من رجل أو امرأة شعره عن ما جرت العادة باسترساله إليه، فلا يكف شعرا ولا يشتغل بغير صلاته. وإذا جعل الشعر ظفيرة واحدة فلا حرج، والأفضل أن يجعل ظفائر على الرأس على الجانبين ومن الخلف، لكنه غير لازم، وإنما يستدل بذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي يجهزن ابنته رضي الله عنها لما توفيت أمرهن أن يجعلن رأسها ظفائر، فلا حرج في ذلك. وإنما تفعل بعض النساء ما يسمى بالكعكة، تروي بعضه على بعض وتجعله يصعد أعلى أو تعقده عقدة، فهذا لا يصلح للمسلمة أن تحرص عليه لأمور. نعم. عدم إرسال الشعر على طبيعته التي هيأه الله عليها، ولما في ذلك من التشبه وتعظيمه أو احترام هذه العادة القادمة على البلاد من غير بلاد الإسلام، لأن الشعر للرجال والنساء إنما يرسل بفرقة مع وسط الجبين كما فعل ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، لأنه لما قدم المدينة نعم نعم وجد اليهود يسدلون شعورهم سدلا، وكان يحب أن يتألف أهل الكتاب، طيب، فسدل. فلما مضت فترة ترك ذلك وعاد إلى ما كانت عليه العرب من تصفيف الشعر وفرقه مع الجبين. فإذا كان جمة لم يوضع ظفائر قرون، وإذا كان طويلا وضع على شكل قرون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: ما حكم قول البعض في أنه لا بد من استقبال القبلة ورفع الأصبع والنطق بالشهادتين بعد الوضوء، وإلا فالصلاة غير صحيحة؟ هذا كلام غير صحيح. أما ذكر الله عند ابتداء الوضوء فاختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، ولكن الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني على وضوءه. طيب. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته في شروط الصلاة وأركانها وواجبة الوضوء، قال عن الوضوء: وواجبه التسمية مع الذكر. طيب. طيب. إذن التسمية واجبة؟ هذا هو القول الصحيح من كلام العلم أهل العلم. طيب طيب. الله. من نسيها شيخ صالح؟ كما

فحول من فحول الإسلام كابن تيمية وجده وأبيه وابن القيم وابن كثير عماد الدين وغيرهم كثير. ولا شك أن الأولى ترك هذه التسمية اتباعا لما كان عليه السلف. فلا تجد لو إذا تتبعت عهد الصحابة من يحمل هذا الاسم، ولا في عهد التابعين، ولا أعلم في عهد الأئمة الأربعة أن أحدا تسمى بمثل هذه الأسماء. لكنها لما طرأت على الناس باختلاط الأمم التي دخلت في الإسلام، كان كثير من أهل العلم من المسلمين يكره تلقيبه بمثل هذا، ولكنه لا يستنكر على الآخرين. فكأن كراهيته كراهية تورع وزهد في الألقاب التي قد لا تكون صحيحة، وبقدر ما يكون الإنسان متجنبا الألفاظ التي قد لا تصدق كلما يكون أقرب للتقوى. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: أحيانا تضاف كلمة حاج لمن أدى الفرض فيقال له حاج عبد الرحيم أو حاج جودة وهكذا، ما رأيكم في هذه الإضافة جزاكم الله خيرا؟ هذه كسابقتها طرأت على بلاد الإسلام، وإن كانت متقدمة أيضا كابن الحاج المالكي وأمثاله. فالأولى عدم ذكرها، وأما إذا ذكرها للافتخار وخداع الناس بأنه أمين لأنه حج فهذا محرم. وبعض الناس إذا هم بالحج كتب لوحة على مسجده وقال الحاج فلان وهو لم يحج بعده، فهي من الأمور التي استحدثت ليحمل الإنسان لقبا يتشرف به. فإن كان قد صاحب هذا اللقب تقوى الله جل وعلا والخوف منه والإنابة إليه والبعد عن غير ذلك من الخيلة، فأرجو أن الله يغمر ذلك بالعفو، فالله عفو كريم والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز مس المصحف لطلبة العلم بدون وضوء ولا سيما الطالبات جزاكم الله خيرا؟ اختلف العلماء في معنى لا يمسه إلا المطهرون، والصحيح أن المقصود بذلك ما كان في الكتاب المكنون غير ما يتداول البشر بين أيديهم. ولا شك أن الأحوط للإنسان ألا يمس المصحف إلا متطهرا، هذا إذا كان بإمكانه أن يرفع الحدث. أما المرأة الحائض والنفساء فليس بإمكانها رفع حدثها، لأن الحدث منه ما يرتفع برافع الحدث كالجنابة وانتقاض الطهارة، ومن الأحداث ما لا يرتفع إلا بوقته كالحيض والنفاس. والمرأة المحتاجة من طالبة أو معلمة قد يتعذر عليها أن تمتنع من القراءة أو من مس المصحف، فإذا اضطرت إلى ذلك فأرجو أن لا حرج، وإذا أمكن أن يتولى تقليب ورقات المصحف غيرها بما لا حرج فيه، فكلما كان الإنسان يحتاط في مسائل الخلافة فهو أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لبست طالبة العلم قفازا يحول بينها وبين المصحف شيخ صالح، هل من تعليق أحفظكم الله؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، يا الله، لأن كلما كان معين على تجنب المحذورات وما ألحق بها فهو أولى. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: بعض الإخوة الذين يعملون في مجال البيع والشراء كمستأجرين يضعون زيادة على السعر الذي يحدده لهم صاحب المحل حتى يتقاضون زيادة على ما حدد لهم وتكون الزيادة خاصة لهم، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا شك أن هذا محرم، وهذا هذا أكل للمال بالباطل. لكن إذا أذن لهم رب العمل، رب المال، نعم، وقال أنا أريد هذا المقدار من الثمن وما زاد فلك أيها البائع، وتجنب البائع الكذب والغش والحلف في بيعه وشرائه، فلا خداع ولا أيمان وهي من الخداع ولا كذب، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، أما بدون ذلك فلا يحل بحال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد متولي يعمل في المدينة المنورة يسأل ويقول أنا اشتريت قطعة أرض وقمت ببنائها منزلا لي أنا وإخواني الأولاد ووالدي موجود معنا، واحتراما لوالدي كتبت هذا المنزل باسمه، فهل بعد وفاة والدي يكون لإخواتي البنات المتزوجات لهن قسط في هذا؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أنت وإخوانك وأبوك وأخواتك يعتبرون المنزل لأبيك فهذا، وكان المال منك أنت فهذا لا، يكون بمنزلة الهبة لأبيك، وأنت وإخوتك وأخواتك إن سبقكم أبوكم إلى الانتقال عن هذه الدنيا تكونون شركاء في الميراث. إن كان أبوك وأخواتك وأنت وإخوانك إنما كتبتم البيت المنزل باسم أبيك إكراما له لا على نية أنه له ولم تعتبروه له، وإنما تتعارفون جميعا على أن البيت لك ولإخوتك الذكور فأنتم وما تعرفتم عليه، كذلك إن كان المال منك ومن إخوانك وأنت الذي كتبت البيت باسم أبيك دون استشارتهم فنصيبك هو الذي يكون لأخواتك مدخل فيه، ونصيب إخوانك الذين لم يقروك على هذه التسمية باق بحاله لا يشركهم فيه أحد من الأخوات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة يقول أنا شاب مسلم والحمد لله أعمل تاجرا في محل تجاري لبيع الأقمشة، وأغلب زبائني من النساء وأغلبهن لا يلبسن الحجاب الشرعي، وأجد نفسي مضطرا للنظر إليهن أو مصافحتهن أو الحديث معهن بشكل لطيف بحكم طبيعة العمل، فما رأي الشرع في هذه الأمور جزاكم الله خيرا؟ أما المصافحة فلا أجد لك فيها أي عذر، لا تدعو إلى ذلك ضرورة، ولم يقل به أهل العلم، ليس في موضع الخلاف، وإنما الخلاف الوجه، مع أنه يحرم النظر إليه إلا على شكل التعرف على المشتري والبائع عند الحاجة إلى ذلك كما في الشهادة على المرأة. ومع هذا فلعلك تقرأ سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم أيضا، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنصيحتي لك ولمن على شاكلتك ممن يعملون هذا العمل ويلاقون من تلاقي أن يتقوا الله وأن يغضوا من أبصارهم وأن يتجنبوا ترقيق القول معهن وأطماعهن واستجلاب لينهن، فإن في ذلك شر عظيم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. نسأل الله الهداية والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لعلها مناسبة كريمة أن تتفضلوا بكلمة للنساء حول التردد على الأسواق وأحيانا بدون حاجة. لا شك أن خروج المرأة من منزلها لغير حاجة بلاء، وقد صح عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. والمرأة لا تزال بخير وكرامة نفس وعفة عرض ونقاوة عرض ما لزمت بيتها إلا عند الضرورات. وأولئك اللواتي يخرجن لحاجة غير ضرورية أو لغير حاجة إنما يستشرفهن الشيطان، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، عظم أمرها في نظر الرجال وسحر الرجال بالنظر إليها، فظهرت أبهى مما هي عليه، وتصنعت في أنظارهم أجمل مما كانت تتمتع به من جمال، وأغرى الشيطان الرجل بالنظر إليها، وربما قال له: انظر نظرة لترى ثم اصرف نظرك. والشيطان يتلاعب بابن آدم، يستدرجه، فإذا وقع قال: إني بريء منك، إني أرى ما لا ترى. والمرأة الكريمة هي قصيرة الرجل في الخروج، فإن المرأة إذا قيل قصيرة تارة يراد قصيرة الجسم، وتارة يراد القاصرة أنها قاصرة نفسها عن الخروج من بيتها، كما يقول ذاك عندما يتغزل المرأة قال: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي ولم تعلم بذاك القصائر، أردت قصيرات الحجال ولم أرد قصر الخطى. أراد اللواتي لا يخرجن إلا بضرورة. ثم إذا خرجت المرأة ما الذي يجعلها تبدي محاسنها وتظهر ما أركز الفتنة منها؟ أجمل ما في المرأة في غالب الأمور وجهها، فهو موضع الفتنة، هو موضع العينين وما فيهما من كحل وجمال وفتنة وجاذبية، هو موضع الخد وما فيه من أسالة، موضع الأنف، موضع الثغر. إذا نظر الإنسان إلى أشعار الغزلين من الشعراء وجد أن كثيرا من أشعارهم تنصب على الوجه وما فيه. وربما أن النساء إذا أرادت إحداهن الخروج زادت في تطلية مفاتنها وتحسين مظهرها، وربما تصنعت الابتسامة، فهي تغري وتستجذب وتفتن، حتى لو لم ترد شرا تريد أن ينظر الرجال إليها لتشعر بالنشوة في ذلك، وهذا شر وبلاء. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف بنفسها وبمن ينظر إليها، وأن تعلم أن الحياة وراءها حساب وعذاب ومواقف حرجة ومقام عظيم هائل بين يدي رب العالمين جل وعلا، لتتقي الله. فقد قال الله: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.